في الحب والبغض أيضا، لا نسرف في الحب حتى نصل للعشق وحتى نتعدى والعياذ بالله على حب الله ورسوله، وأيضا لا نسرف في البغض، ربما يا هذا الرجل غدا نؤاخيه ونحرج من ما فعلنا معه في السابق، فنتوسط في إبداء المشاعر. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا اعدلوا، هذه كلها عملية ضبط نفس المشاعر، وإذا قلتم فاعدلوا. نعم. لأن بعض الناس أول ما يسأل يعني ينطلق سبا وشتما أو يغلو مدحا فوق ال... نعم. طيب، وإذا قلتم فاعدلوا ولا تبخسوا الناس أشياءهم. بعض الناس ما يمسك لسانه في إطلاق التفسيق والتبديع والتكفير والتخوين والرمي بالنفاق والعمالة والعداوة لله ورسوله. نعم. والتشكيك في النيات هونا ما يعني فعل الرجل ما يستاهل. وهذا يكثر في وسائل التواصل الاجتماعي، أي كافر كافر المبتدع الضال المضل المنافق الزنديق. طب الزنديق الذي يبطل الكفر ويظهر الإسلام، هو كذا الرجل فعلا؟ يعني هو يبطل الكفر ويظهر الإسلام؟ يعني هذا كافر كفر أكبر مخرج عن ملة.